بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا ورزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نذر فيما لا يملكه الإنسان. وعرفنا بأن جماهير العلماء رحمهم الله على أن الطلاق الذي يكون قبل النكاح لغو لا قيمة له، لأن الطلاق فرع عن النكاح، يعني الطلاق لا يترتب إلا بعد نكاح. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال: إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. والإمام البخاري رحمه الله رغم أن الحديث لم يصح عنده من إحدى الطرق الثلاث، إلا أنه ترجم في صحيحه باب لا طلاق قبل نكاح، وأورد هذه الآية، وذكر روايات عن أكثر من 20 من الصحابة والتابعين، كلهم يرى بأن الطلاق الذي يكون قبل النكاح إنما هو لغو. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى وقوعه، وجماعة من العلماء فرقوا بين التعميم والتعيين، ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكنت متحيرا في الوجه التفريق بين التعيين والتعميم، لكنني وجدت أن الإمام أبا الوليد ابن رشد رحمه الله صاحب بداية المجتهد يقول: والمستند في ذلك المصلحة، بمعنى لو أن إنسانا قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، أو أنه قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، سيترتب على ذلك أن يبقى بغير زواج، غير نكاح، وذلك ينافي مقصود الشرع. ولذلك الإمام مالك ومن معه كسفيان الثوري، عبد الرحمن بن أبي ليلى، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن كان معهم، قالوا بأن التعميم يكون لغوا، أما التعيين لو عين قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال: إن تزوجت امرأة من مكان كذا فهي طالق، فإن هذا الطلاق يمضي رجوعا إلى الأصل الذي هو الاحتياط للفروج، الاحتياط للفروج. ثم ختم الكلام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وعرفنا بأن في سند هذا الحديث مقالة، لأنه من رواية حماد ابن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن أمنا عائشة، أن حماد ابن أبي سليمان ذكر فيه الحافظ رحمه الله بأنه صدوق فقيه له أوهام، وأن رواية حماد ابن سلمة عنه قد وقع فيها تخليط، لكن اتفق أهل العلم على تلقي هذا الحديث بالقبول. ومعنى رفع القلم هو ترك المؤاخذة لهؤلاء، المؤاخذة الشرعية، الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ أو حتى يشب، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وعرفنا علامات الاحتلام عند الذكر والأنثى. يبقى بعد ذلك الكلام أيها الإخوان عن أربع مسائل. المسألة الأولى: ما حكم طلاق الصبي؟ لو أن صبيا لم يبلغ تزوج ثم طلق، فما حكم طلاقه؟ جمهور العلماء على أن طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع لكونه غير مكلف، لكونه غير مكلف والقلم مرفوع عنه. وقد تقدم معنا بالأمس بأن الصبي نفرق في تصرفاته بين ما كان نفعا محضا وما كان ضررا محضا وما تردد بين النفع والضرر. فما كان نفعا محضا كقبوله الهبة والصدقة يكون تصرفه فيه نافذا، وما كان ضررا محضا كالهبة منه لغيره وكذلك الطلاق فإن تصرفه لا ينفذ أو لا ينفذ. وأما ما كان مترددا بين النفع والضرر كالبيع والإجارة والنكاح فإنه موقوف على إذن الولي، التصرف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والإجارة والنكاح ما أشبه ذلك، فإن أذن فيه الولي فهو نافذ وإلا فهو لاغي. طيب، والطلاق معدود في القسم الذي هو ضرر، ولذلك قالوا لا ينفذ، لا ينفذ. أما الإمام أحمد رحمه الله في رواية هي المذهب عند الحنابلة بأن طلاق الصبي المميز واقع إذا كان يعقل معنى الطلاق وأن زوجته تحرمه عليه. لو أن الصبي طلق فقيل له ما معنى الطلاق؟ قال: والله هذه المرأة أنا ما أريدها، هل تعرف ما يترتب على ما قلت؟ يقول: نعم أعرف أن هذه المرأة تصير علي حراما. ففي هذه الحالة ينفذ قوله، هذا مذهب الحنابلة رجوعا إلى الأصل وهو الاحتياط للفروج. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوان، في أجمع أهل العلم على أن طلاق المجنون والمغمى عليه والمعتوه والنائم لا يقع، هؤلاء الأربعة: المجنون والمعتوه. ما الفرق بينهما؟ المجنون هو المطبق، والمعتوه هو الذي يجن حينا ويفيق حين يعني كما يقول الناس بلسانهم يقول لك فلان ده بيدخل ويمرق يعني بيدخل في الشبكة ويمرق فهذا الفقهاء يسمونه المعتوه فالمجنون والمعتوه والنائم والمغمى عليه قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الواحد من هؤلاء إذا طلق فلا طلاق له المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم وهذا يحصل كثيرا يعني بعض الناس مثلا عافانا الله وإياكم يكون في حال غيبوبة من أثر حمى ونحو ذلك فيطلق أو ربما يكون تحت تأثير مخدر في عملية جراحية ونحوها فيطلق وبعض الناس أيضا إذا كان نائما وهذا على سبيل الندرة ربما يخاطب فيرد يبدأ يتكلم وهو نائم فلربما قيل له هل طلقت امرأتك فيقول نعم قد طلقتها فمثل هذا أيضا لا اعتبار بقوله لأن التكليف مرفوع عنه لوجود عارض من عوارض التكليف أو مانع من موانع التكليف طيب المسألة الثالثة اختلفوا في طلاق السكران والفرق بين المغمى عليه والنائم وكذا وبين السكران بأن هؤلاء لا يقع طلاقهم بسبب يعذرون به فالنائم معذور والمغمى عليه معذور والمعتوه معذور والمجنون معذور لأن هذه أمور خارجة عن إرادتهم أما السكران فإنه قد أذهب عقله بفعل نفسه وبمعصيته لربه فذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وأحد القولين عن الشافعي وأحمد بأن طلاق السكران واقع لأن طلاق السكران واقع عقوبة له على فعله وزجرا له عن ارتكاب المعصية عقوبة له على فعله وزجرا له عن ارتكاب المعصية هؤلاء قالوا أذهب عقله بفعل نفسه فلا نعطيه رخصة من أجل أن نشجعه على مزيد من المعصية والمالكية دائما يقولون المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي ولذلك عندهم أيضا من كان مسافرا سفر معصية فإنه لا يرخص له في الفطر بالنسبة لرمضان وإنما الذي يرخص له في الفطر من كان في سفر طاعة كعمرة أو طلب علم أو كان في سفر مباح أما من كان مسافرا في معصية كمن سافر لقتل معصوم أو من سافر في تجارة محرمة فمثل هؤلاء لا يرخص لهم في الفطر طيب المذهب الثاني وهو الرواية الثانية عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وذهب إليها كثير من الصحابة بأن طلاق السكران لا يقع وهو مذهب الظاهرية أيضا وقد نصره الإمام أبو محمد بن حزم بقوة في المحلة هؤلاء قالوا طلاق السكران لا يقع لماذا؟ استدلوا بالقرآن وبالسنة وبالرواية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أما القرآن ففي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا: دلت هذه الآية على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يترتب على مقوله حكم. الإنسان الذي يتكلم بشيء لا يدري ما هو لا يترتب على مقوله حكم. وتعلمون سبب نزول الآية بأن جماعة من الصحابة أكلوا ثم شربوا خمرا قبل أن تحرم، ثم لما حضرت الصلاة قدموا عبد الرحمن ابن عوف ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فأنزل الله هذه الآية يأمر فيها ألا نصلي إذا كنا في حال سكر. قالوا: والذي لا تصح صلاته لا يصح طلاقه. وهذه الكلمة الأخيرة طبعا منقوضة بأن المحدث مثلا لا تصح صلاته لكن يصح طلاقه، لكن كلامهم الأول بأن السكران لا يعلم ما يقول. طيب، واستدلوا بالسنة بأن ماعزا رضي الله عنه لما جاء يقر على نفسه بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ فقال: لا. فقال له: أسكران أنت؟ فقام رجل من قومي فاستنكهه، استنكهه يعني شمه، ثم قال: لا يا رسول الله، ما به سكر. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي إقرار السكران، يعني لو تبين بأن الرجل سكران النبي عليه الصلاة والسلام ما كان سيقول: اذهبوا به فارجموه. فلما لم يؤاخذ السكران بإقراره علم أنه لا يؤاخذ به طلاقه. واضح أيها الناس؟ طيب، الدليل الذي بعده قالوا: ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن حمزة رضي الله عنه لما شرب الخمر فسكر، وكانت هناك جاريتان تغنيان فقالتا: ألا يا حمز للشرف النوى، فقام وهو سكران فجب سنامي ناقتين لعلي بن أبي طالب، فعلي جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه عليه الصلاة والسلام قال له: لما صنعت هذا بابن أخيك؟ وعلي رضي الله عنه كان جاب الناقتين ديل استعدادا للزواج بفاطمة. فحمزة رضي الله عنه إذا هو ثمل محمرة عينا، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد فيه النظر، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه ورجع القهقرى وتركه. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ حمزة بهذا القول الشديد الذي قاله، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وتعرفون حمزة رضي الله عنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، لكنه قال هذا الكلام في حال سكر والنبي صلى الله عليه وسلم ما حاسبه. طيب، الدليل الذي بعده أن الإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه تعليقا، وكلمة التعليق هذه نعني بها بأن السند قد سقط منه أوله. لو أن البخاري روى فقال: وقال فلان من الصحابة أو قال فلان من التابعين، فمعنى ذلك بأنه قد أسقط أول السند، لذلك ما يصح أن نقول روى البخاري ونسكت، لا بد أن نقيد بأن هذه الرواية تعليق. والحافظ ابن حجر رحمه الله اعتنى بوصل هذه المعلقات في كتاب سماه تغليق التعليق. فالإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه تعليقا عن عثمان رضي الله عنه بأن طلاق السكران لا يقع، عن عثمان ابن عفان بأن طلاق السكران لا يقع. و ابن المنذر رحمه الله قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، لا نعلم لعثمان مخالفا من الصحابة. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن طلاق السكران لا يقع. قال وهذا القول أيها الإخوان نصره بقوة الإمام أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. قال ابن تيمية ومن تأمل نصوص الشريعة ومقاصدها علم بأن هذا هو القول الصواب، وأن قول الآخرين لا حجة لهم فيه. والآخرون يعني بذلك أبا حنيفة ومالكا وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد. طيب، هؤلاء القائلون بأن طلاق السكران لا يقع استدلوا بالقرآن واستدلوا بحادثتين من السنة واستدلوا بفتوى الصحابة، لكن أيها الإخوان استدلالهم بالحادثتين اللتين في السنة وهما قصة ماعز وقصة حمزة يلزم قبل الاستدلال بهما أن يثبتوا أن هذا كان بعد تحريم الخمر، لأنه قبل تحريم الخمر لا مؤاخذة على من شرب. ولذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم جلد حمزة؟ لا، لأن حمزة رضي الله عنه كان مقتله في غزوة أحد، وغزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، ومعلوم أن الخمر ما حرمت إلا في السنة السادسة من الهجرة أو بعد ذلك كما يقول بعضهم، لأن تحريم الخمر الجازم البات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. فلذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاسب يعني حمزة هاهنا، لأن حمزة رضي الله عنه كان يشرب لما كان الشرب مباحا، وفيه وفي أمثاله نزل قول ربنا في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. والقصة ماعز أيضا رضي الله عنه يحتاجون إلى إثبات أنها كانت قبل تحريم الخمر، لكن يبقى بعد ذلك استدلالهم بالقرآن في أن السكران لا يعلم ما يقول، يعني بنص الآية أن ربنا علل المنع من الصلاة حال السكر بقوله حتى تعلموا ما تقولون، يبقى هذا الاستدلال قويا. وكذلك الفتوى الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان وابن عباس مع قول ابن المنذر لا أعلم له مخالفا. طيب، ننتقل إلى المسألة الرابعة وهي طلاق الغضبان. والآن ما في طلاق صبي والله أعلم، وطلاق السكران لما عندنا فيه مشكلة كبيرة، يقع أو لا يقع. لكن الإشكال بأن أكثر الناس يطلق وهو غضبان. ووصية نبينا عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لا تغضب دائما أيها الإخوان، هذه نصيحة ينبغي أن توجه إلى الزوج، لا تغضب. وإذا غضبت أيها المسلم فاعمل بالسنة، والسنة أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويتوضأ ويغير يعني وضعه، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، والأفضل إنه يخلي المكان كله، وأفضل شيء إنه يأتي إلى المسجد، لأن المسجد يكون فيه أبعد من الشيطان. فهذا دائما ننصح به الأزواج. وعلم بالتجربة أيها الإخوان أن الإنسان لو فعل ذلك فإن الله تعالى يذهب عنه يعني هذا الغضب، ولربما يرجع إلى بيته فيسلم على أهله وينسى الموضوع خالص، السبب الذي حصل به التغاضب ينساه، وقد أذهب الله عنه رجز الشيطان وشرة الغضب. وكما أخبرنا عليه الصلاة والسلام لأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم. فهذا الغضبان لو أنه طلق، قال علماؤنا رحمه الله الغضب على ثلاثة أقسام. القسم الأول عياذا بالله هو الذي يبلغ فيه الغضب منتهاه بحيث يزيل العقل ويحول بين العبد وبين العلم والإرادة، فلا يدري ما يقول، وتلك الحالة لا يقع فيها الطلاق باتفاق. ما هي الحالة؟ أن يبلغ الغضب منتهاه بحيث يزيل العقل ويحول بين العبد وبين العلم، يعني العلم بما يقول والإرادة، قد يقول شيئا هو لا يريده، قد يتلفظ، قد يشتم، وقد يتكلم بكلام يعني لا يليق به. فهذه الحالة باتفاق أهل العلم لا يقع معها طلاق. طيب الحالة الثانية أن يكون الغضب في أوائله ومبتداه، بحيث إن الإنسان يتصور ما يقول ويعلم ما يفعل، فهذه الحالة يقع فيها الطلاق باتفاق، هذه أيضا ما فيها خلاف. وعندنا حالتين، حالة يبلغ فيها الغضب منتهى بحيث ينغلق الفهم ويزول العقل ويحال بين العبد وبين قلبه، كما قال ربنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فما يدري ما يقول، ما يدري ما يفعل، حيث أنه إذا أفاق من هذا الغضب قيل له قد قلت كذا أو فعلت كذا يقول ما دريته. هذه لا يقع فيها طلاق. طيب حالة ثانية أن يكون غضب عادي، غضب عادي صحيح أنا غضبان لكنني أدري ما أقول وأدري ما أفعل، فهذه يقع فيها الطلاق. يبقى الإشكال أيها الإخوان في الحالة المتوسطة، وهو أن يشتد غضب الإنسان لكنه لا يزيل عقله ولا يحول دون إرادته، فهذه قد اختلف فيها أهل العلم بين قائل بالوقوع بعدمه، حالة غضب متوسطة. بعض أهل العلم قالوا بأن الطلاق يقع في تلك الحالة استدلالا بقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه لما غاضب امرأته فظاهر منها، فجاءت المرأة تشكو للرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله نثرت له بطني، فكان له وعاء وكان ثدي له سقاء وكان حجري له حواء حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحرمة على وقوع هذا الظهار مع كون الرجل كان شنو؟ غضبان. زوجها هذا كان غضبان وكان كبير في السن كمان. طيب، واستدلوا أيضا بأن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس فقال له يا أبا العباس غضبت فطلقت امرأتي ثلاثا، فقال له إن أبا العباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك وقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قالوا فابن عباس لم يعتبر قوله بأني غضبت فطلقت ثلاثا بل أمضاها عليه ثلاثا وأخبره بأن امرأته قد حرمت عليه مع كونه عاصيا في شنو؟ في أنه طلقها ثلاثا. قالوا ولو كان الغضب لا يقع به طلاق لما وقع طلاق أصلا. ليه؟ لأن 90% من الناس وربما تقول 95% يطلق وهو غضبان، وقل من الناس من يغاضب امرأته فيصبر ويتريث حتى تطهر ثم يستخير ربه جل جلاله ثم يستشير ثم بعد ذلك يطلق وهو في وضع طبيعي. قل من الناس من يفعل ذلك، وإلا أغلب الناس يطلق في حال غضبه. قالوا فلو قلنا بأن طلاق الغضبان لا يقع فإنه لن يقع طلاق أصلا. أما الآخرون القائلون بأن طلاق الغضبان لا يقع، والخلاف يا أخواننا في ياتو حالة المتوسطة، أما الحالة الأولى التي يستغلق معها العقل هذه لا خلاف فيها، والحالة التي يكون فيها الغضب في أوائله أيضا لا خلاف فيها بأن الطلاق يقع، وإنما الخلاف في حال اشتداد الغضب لكنه مع ذلك يتصور ما يقول، فإذا زال غضبه ندم على الذي كان. الإمام ابن القيم رحمه الله كتب رسالة سماها إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان. قالوا أولا اثبتوا لنا بأن أوس ابن الصامت وأن الرجل الثاني الذي جاء لابن عباس ما كان طلاقهما في حال اشتداد غضب، ربما كان طلاقهما والغضب في أوله في مبتدئه، طلاق الرجل وظهار أوس بن الصامت، ومن أجل هذا أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهار أوس وأمضى ابن عباس طلاق الرجل الذي جاء يستفتيه. قالوا اثبتوا لنا بأن هذا الطلاق كان في حال اشتداد يعني الغضب، بحيث نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى الظهار، أو أن ابن عباس أمضى الطلاق مع كون الغضب شديدا. ثم بعد ذلك استدلوا بالمقاصد الشرعية في أن الشريعة تريد حفظة يعني البيوت، وتريد الحيلولة دون حصول الطلاق الذي هو مرضات للشيطان، وفيه من المفاسد الشيء الكثير من كسر القلوب وتشتيت الأسر وتشريد الأولاد وإيقاع العداوة والبغضاء، خاصة في زماننا مع غلبة الجهل على كثير من الناس والعجلة وعدم التريث إلى غير ذلك من العوارض الكثيرة التي طرأت على جماهير المسلمين، بالإضافة إلى الجهل. الجهل الآن أحكام الطلاق أيها الإخوان، هل الناس بها عالمون؟ أبدا، إنما أكثر الناس يعني يجهلون هذه الأحكام ولا يفرقون بين طلاق سني وطلاق بدعي. فهذه أربع مسائل أيها الإخوان تتعلق به هذا الحديث، بعضها لا خلاف فيه كطلاق المجنون والنائم والمعتوه والمغمى عليه، بعضها الخلاف فيه يسير خفيف كطلاق الصبي، وبعضها الخلاف فيها قوي كالخلاف الذي في طلاق السكران وكالخلاف الذي في طلاق الغضبان غضبا متوسطا، ليس يعني غضبا مفرطا ولا غضبا هو في أوائله. وهذا آخر الكلام في ما يتعلق بالطلاق من أحكام، وينتقل بعد ذلك الحافظ رحمه الله للكلام عن أحكام الرجعة، وأسأل الله أن يحفظ علينا أزواجنا.